من أهل البلد مثل الرز والقمح والتمر وما شابه. يقول إذا تعمدت المرور من عند المقابر للسلام عليها هل تكتب لي زيارة؟ كذلك إذا مررت بسوق وذكرت دعاء السوق هل يكتب لي؟ نعم يكتب لك. الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والأعمال بالنيات. يقول أقارب نعرفهم بينهم حسد وشحناء وتباغض، ونصحناهم وهم يقولون نحن نصل الرحم ونسلم على بعض، وهذا الحسد والشحناء لا تؤثر في صلة الأرحام، فما الأصل في صلة الرحم؟ وما النصيحة للأقارب الذين بينهم الحسد وهو حالق؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد الواحد، وهذا توصيف للمؤمنين عامة. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. أما الأقارب حالهم أشد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجيران قال الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق هو جار الكافر، والجار الذي له حقان هو جار المسلم، والجار الذي له ثلاثة حقوق هو جار المسلم القريب. والله تعالى يقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ وهو جل وعلا الذي يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذه الولاية تعني المودة والنصرة والألفة والتعاون والتقارب والتراحم. وجاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم، واشتققت لاسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. وليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. فهؤلاء الناس الذين بينهم شحناء وحسد، هذا لا شك انه من عبث الشيطان بهم. الواجب عليهم أن يتنبهوا لهذه الأخطاء ويتداركوها ويصلحوا ما بينهم، والمخطئ ينبه على خطأه ويتراجع عنه، وتزول ما بينهم من شحناء وبغضاء أو حسد. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول: زوجت بنتي وقلت لها نولم للزواج بوليمة في البيت، فرفضت وقالت لا بد من استراحة، وقام أخوها بمساعدتها في ذلك، هل أنا مقصر في ذلك أم لا؟ أرجو إن شاء الله لا تقصير في هذا، وكلما كانت الوليمة أقل تكلفة فهو أرجى لكثرة البركة في هذا الزواج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. يقول: هل كل الشعراء يتبعهم الغاوون؟ لا، احنا فصلنا في هذا، والآية التي سمعتموها فرقت الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هؤلاء ليسوا كذلك، يقول ما حكم فتح الكعبة والدخول فيها؟ جائز يا أخي، إذا فتحت وتيسر لك أن تدخل فيها فتحي، وإذا لم يتيسر لك ففي 7 أذرع من حجر إسماعيل هي من الكعبة، صلي فيها وكأنك قد دخلت الكعبة. الـ7 الأذرع مما يل الكعبة من حجر إسماعيل هي من الكعبة، وهذا هو المقدار الذي عجزت عنه قريش عندما بنت الكعبة، لأنهم أرادوا بناءها بمال حلال لا يكون فيه ربا ولا غيره من الأموال المحرمة، فلما جمعوا أموالهم وجدوا أنها لا تكفي إلا لهذا الحجم واقتصروا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا خوفا من أن يعبث بها أو يوجد عند بعض الناس ردة فعل فترك الأمر الأولى بدفع ما هو أشد منه. فالإنسان إذا صلى في مقدم الحج فكأنه صلى داخل الكعبة. يقول طالب العلم المبتدئ ماذا يعمل في الطلب؟ أولا يختار الكتب المناسبة لمستواه من الكتب المختصرات في العلوم في العقيدة وفي الفقه وفي النحو وما شابهها، ويقرأها على شيخ يعلمه ويتلقى عنه العلم، ثم ينتقل بعدها إلى ما هو أعلى منها. فمثلا يبدأ في العقيدة كتاب الأصول 3 ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية، يبدأ في كتب الفقه بعمدة الفقه ثم الزاد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرحه وهو الروض المربع ثم إلى المقنع وهكذا. وأيضا في الحديث يبدأ بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام وبلوغ المرام ثم شروحها، وفي النحو بالمنظومات المعروفة في التخصص وهكذا. يقول من أدى عمرة وأراد أن يسافر لبلده هل يلزمه طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب على الحاج، وأما المعتمر فلا يجب عليه، ولكن الأولى أن يأتي به للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول مسافر أراد أن يجلس في مكة أسبوعا فهل يصلي السنن الرواتب؟ السنن الرواتب ليس هناك نهي عن أدائها للمسافر، إنما المسافر إذا كان منشغلا بسفره فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيح مقيمة. وإذا أن الإنسان جاء إلى مكة والصلاة فيها 100,000، فإنه لو كان لا يريد أن يجلس إلا يوما واحدا فإن الأولى له أن يأتي بالرواتب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وركعة الفجر، ولم يتركها في سفر ولا حضر. وهذا تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هاتين السنتين لعظيم شرفهما وأجرهما، وليس في هذا نهي عن بقية السنة، بل في هذا تنبيه على أن الإنسان إذا كان عنده متسع في سفره أن يأتي ببقية النوافل فلا محظور فيها ولا مانع منها، لكن إذا لم يأتي بها كتبت له كأنه أتى بها لأنه مشغل بسفره. يقول: هل صحيح أن آدم عندما هبط طاف بالبيت ودعا؟ نعم، آدم عليه السلام ممن طاف بالبيت، وكان قبة من نحاس، هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، فهو موجود قبل نزول آدم عليه السلام. قل: هل يجوز لجدة المولود لأبيه أن تعمل عقيقة له، علما بأن حالة الأب المادية متوسطة؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن أولاد بنته، عق عن الحسن والحسين وهم أولاد علي بن أبي طالب، وهو جدهم جاد أمهم، فيجوز أن يعق عن الإنسان جده لأبيه أو جده لأمه أو جدته، وهذا من الإحسان والخير الذي يحصل عليه الإنسان ولا حرج في هذا. والعقيقة ينبغي للإنسان أن يحرص على أدائها لأنها من حقوق الولد على الوالد، فإذا تبرع أحد وناب عن الوالد فيها أجزعت، لكن الأصل هي من حقوق الوالد، من حقوق الولد على أبيه أن يعق عنه وأن يحسن اختيار الاسم له وأن يعلمه ما ينفعه ويحذره مما يضره، فهذه من حقوق الولد على والديه. والسنة أن تكون العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وهي تذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم بعد ذلك يختاره الإنسان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.